الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، يسعد إخوانكم في تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية المكثفة والتي ألقاها فضيلة الشيخ بشر ابن فهد البشر، ونستهل هذا الشريط بشرح كتاب متن نظم الورقات في أصول الفقه للشيخ شرف الدين العمريطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تعالى أن يزيدنا علما ويرزقنا علما وعملا ويرزقنا علما ينفعنا، إنه كريم جواد سميع قريب مجيب. كتاب الورقات كتاب قيم في علم الأصول، وهو على صغر حجمه جمع زبد علم الأصول، وإذا أتقنه طالب العلم وحفظه ثم فهمه واستطاع أن يطبقه على النصوص فإن فيه خيرا كثيرا، ويكون مفتاحا لعلم أصول الفقه. وإن كنا نقول إنه لا يغني عن غيره من الكتب لأنه مختصر وفيه بعض المواضيع المهمة ليست موجودة، لكن هو مفتاح لعلم أصول الفقه. وقد سبق وأن أخذنا هذه الرسالة الصغيرة في دورة العام الماضي وهي الورقات. في هذا العام سنأخذ إن شاء الله تعالى النظم، ونحاول إن شاء الله تعالى أن نوضحه ونبينه، والنظم حفظه أسهل بكثير من حفظ المتن المنثور. ومتون أصول الفقه المختصرة التي تكفي لمثل هذه الدورة قليلة من الغاية، ولذلك مثل هذا سيكون إن شاء الله تعالى ميسرا لطالب العلم في قراءة ما هو أكبر منه وما هو أطول منه. الناظم شرف الدين يحيى العمريطي، وليس عندي حقيقة عن هذا الرجل معلومات كافية، ولعلنا يتيسر أن نحصل على معلومات كافية عن هذا المؤلف. هو ناظم متقن لكثير من العلوم، وقد نظم كثيرا من الفنون، فله نظم على الأدرومية، نظم سهل وجيد، وله نظم أيضا لهذه الورقات. ويبدو أن شهرته كانت في نظم بعض المتون المختصرة. يقول مقدما لنظمه: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العزم والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت مدة وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. هذه مقدمة المؤلف رحمه الله لمنظومته، وفيها بيان لتواضع العلماء. فيقول: قال الفقير الشرف العمريطي، ولا شك أن كل إنسان فقير إلى ربه عز وجل. قال ربنا سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وقد سبق أن بينا قبل قليل أن الله جل وعلا غني بذاته، وكل مخلوق هو محتاج، ومعنى كون كل مخلوق محتاج أنه فقير إلى الله، فهو يبين أنه فقيرا أنه فقير إلى الله تبارك وتعالى. الشرف العميق، الشرف هذا اختصار لشرف الدين، وقد كثرت هذه الأسماء في المسلمين بعد القرن الرابع الهجري: شرف الدين ومحيي الدين وتقي الدين وشمس الدين ونحو ذلك. وهذا كثير. فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا لقبه تقي الدين ابن تيمية، ابن القيم لقبه شمس الدين، الذهبي شمس الدين، ابن كثير عماد الدين، الحافظ ابن حجر شهاب الدين. فكثرت هذه الألقاب في المسلمين بعد القرن الرابع الهجري. ولعل مما يعتذر به لأهل تلك العصور أنه من شدة حبهم لدين الإسلام أخذوا يلقبون أولادهم بألقاب مضافة إلى دين الإسلام. ذو العجز والتقصير والتفريط، هذا اعتراف منه بتقصيره وبتفريطه وبظلمه لنفسه. وهكذا ينبغي لكل مسلم، ينبغي للمسلم أن يعترف بتقصيره وبعجزه وبذنوبه، فهو مقصر في طاعته لله عز وجل، كما أنه عاجز عن حمد الله وشكره. والله تعالى يقول: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكيف يمكن أن تشكر وهي لا يمكن أن تحصى؟ فكيف يمكن أن تشكر وهي لا يمكن أن تحصى؟ ولذلك ينبغي المسلم أن يحمد الله على كل حال، معترفا بالعجز عن حمد الله عز وجل على كل نعمه وشكره على كل نعمه. والتقصير في الطاعات هو اعتراف بتقصيره في الطاعة، واعتراف أيضا بتقصيره بشكر ربه عز وجل، واعتراف بإسرافه على نفسه. وهذه مما تجعل الإنسان قريبا من رحمة الله عز وجل. ولذلك قال العلماء إن مما يتوسل به العبد إلى ربه أن يعلن بعجزه وتقصيره وفقره إلى مولاه. ولذلك موسى عليه السلام لما دعا قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فتظاهر بالضعف وبالفقر فيسر الله تعالى له الأمر. الحمد لله الذي قد أظهر. الحمد هنا ابتدأ به ابتداء إضافيا، ابتداء اسمي وليس ابتداء حقيقي، لأنه قد بدأ قبله ببيت، ولكن يعتذر له لأنه قد بدأ ببسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فابتداءه ببسملة حقيقي. وأما ابتداءه بالحمد فهو ابتداء نسبي إضافي بالنسبة لما بعده لا بالنسبة لما قبله. الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأسهر. علم الأصول، أصول الفقه، لم يكن مدونا ولم يكن علما يدرس في وقت الصحابة والتابعين. لماذا؟ لأنهم كانوا علماء بالأصول بالسليقة، كما أنهم علماء بالعربية بالسليقة. فكون الشخص عربي يتقن اللغة العربية، وكون الشخص تلقى الكتاب الذي هو القرآن والسنة من النبي عليه الصلاة والسلام ثم من الصحابة بعده، فمعنى ذلك أنه يتلقاه بلغة صحيحة ويتلقاه عارفا بالمعنى. فما كانوا يحتاجون لعلم الأصول، فهم يعرفون العام، أن هذه الكلمة كل مثلا عام، ويعرفون الخاص فكلمة زيد خاصة، ويعرفون المطلق فكلمة رقبة مطلق، ويعرفون المقيد فكلمة مؤمن مقيد. فكانوا يعرفونها بسلقتهم بطبيعتهم، فما كانوا يحتاجون. إذن متى ظهر؟ بينه المؤلف بقوله على لسان الكاتب. فعلم الأصول إنما ظهر في عهد الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، وهو شيخ الإمام أحمد تلميذ الإمام مالك، وعاش في القرن الثاني الهجري، وحضر 4 سنوات من القرن الثالث الهجري، فتوفي عام 204. وهو إمام عظيم مشهور، شهرته تغني عن التعريف به. الشافعي رحمه الله في زمانه ظهرت العجمة وكثر اختلاط الأعاجم بالعرب، فلما ظهرت العجمة ضعف فهم الكتاب والسنة، فاحتاج الناس لمن يضع لهم القواعد ويبين لهم الضوابط في فهم نصوص الوحي. مثل النحو تماما، لما كثر الأعاجم وانتشروا في بلاد المسلمين ضعفت السليقة العربية، ولذلك كثر اللحن في اللغة، فاضطر الناس إلى وضع علم النحو، وقال إن واضع علم النحو هو أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وأنه أمر أبا الأسود الدؤلي بأن يضع علم النحو، لأن الناس قد ظهرت فيهم العجمة. ويقال إن أبا الأسود كان نائما في سطح سطح بيته، وكانت عنده ابنته وهي صغيرة، فقالت ما أحسن السماء. انتبه جيدا، يقول ما أحسن، تقول هي ما أحسن السماء. فقال أبوها نجومها، فهو ظن أنها تسأل فتقول له ما أحسن السماء، فأجاب نجومها. فقالت لا أقصد هذا، إنما أتعجب من حسنها. فقال قولي ما أحسن السماء. وبالتالي بدأ في وضع علم النحو. إذن ظهرت العجمة وتغيرت لغة العرب، وحين ذاك احتاج العلماء إلى وضع ضوابط تفهم بها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم بها القرآن. وكانت تلك رحمة من الله عز وجل ونعمة عظيمة نحمده سبحانه وتعالى عليها وعلى كل نعمه. فالشافعي رحمه الله وضع علم الأصول، ويقال إنه وضع بطلب من وكيع بن الجراح رحمه الله، أنه قال له ضع لي رسالة أعرف بها كتاب الله وسنة رسوله، فوضع الرسالة. قال على لسان الشافعي وهون، يعني أن الله تعالى هون علم الأصول. ثم قال فهو الذي، يعني الشافعي هو الذي له ابتداء دونة، يعني هو الذي ابتدأ تدوين علم أصول الفقه. ورسالة الشافعي شهيرة وهي مطبوعة، وله رسالتان، رسالة بغدادية كتبها بطلب وكيع، ورسالة مصرية كتبها لما استقر في مصر بعد أن انتقل إليها، وهي الموجودة الآن، وهي أتم وأشمل وأفضل من الأولى، لأنها بعد أن نضجت خبرة الشافعي في هذا العلم، وهي الآن مطبوعة، طبعت بتعليقات للعلامة الجليل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وعلى طلبة العلم أن يقرأوا هذه الرسالة، حتى ولو لم يستفيدوا منها إلا جمال اللغة، فالشافعي رحمه الله كما يقول علماء النحو حجة للغة العرب. ثم قال وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبار، يعني أن العلماء من بعد الشافعي تابعوا الشافعية في التأليف في علم الأصول، حتى صار يعني علم الأصول كتبا كثيرة، منها صغير ومنها كبير، كتبا صغار الحجم مثل الورقات، أو كبارا مثل كتاب الزركشي المحيط، ومثل كتاب شرح الكوكب المنير وشرح الروضة وغيرها من الكتب المطولة في علم أصول الفقه. أما صغار الحجم فهي كثيرة وهي تختلف، فبعضها صغير الحجم جدا كالورقات هذه، وبعضها أطول منه ولكنه يعتبر مختصرا. ثم قال وخير كتبه الصغار، يعني خير كتب أصول الفقه الصغار، ما سمي يعني ما سمي، هذا باب التخفيف وهي لغة، بالورقات للإمام الحرم، يعني أفضل وأحسن الكتب الصغار في علم الأصول كتاب الورقات لإمام الحرمين، الإمام الحرمي يعني إمام الحرمين، وهو أبو المعالي الجويني، وكان قد جاور في مكة ثم جاور في المدينة فسمي إمام الحرمين، وهو ممن عاش في القرن الخامس الهجري، وكان إماما في علم الكلام، وكان أشعري، وهو ممن قعد المذهب الأشعري، ويقال إنه تراجع في آخر حياته فعلف العقيدة النظامية. والعقيدة النظامية لم أطلع عليها، ولكن وصلني بعض مقاطع منها في ثنايا بعض الكتب، ويتدل على أن الرجل انتقل مذهب الأشعرية إلى مذهب المفوضة، وليس بصحيح أنه انتقل إلى مذهب السلف، ولكن يقال إنه لما أدركته الوفاة بكى وتمنى أن يموت على عقائد عجائز من تابوت. ومعروف أن عقائد العجائز هي عقيدة أهل السنة، فإن عقيدة أهل السنة هي عقيدة المسلمين عموما، ولا يخرج من أهل السنة إلا من تعلم تلك البدع الكلامية الضالة. ثم قال المؤلف وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، يقصد أن الطلبة أو الأقران ممن يريدون تدريس هذا العلم سألوا شرف الدين العمريطي أن ينظم كتاب الورقات من أجل أن يسهل على الطلاب حفظه وبالتالي يسهل فهمه، فأجابهم لذلك ونظمه جزاه الله تعالى خيرا. قال فلم أجد مما سئلت مدة يعني أصبحت مضطرا للإجابة لعز، لأن هؤلاء الذين طلبوه مني من الناس الذين أجلهم وأقدرهم، ولا يمكن أن أخالف رأيهم أو أترك طلبهم. قال: فلم أجد مما سئلت بدا. ثم قال: وقد شرعت فيه، شرعت في النظم مستمدا من ربنا التوفيق للصواب. يعني أنه شرع في شرح هذا الكتاب طالبا من الله تعالى العون للصواب، ويسأل الله تعالى أن يعينه. ولا شك أن هذا مما يسهل عليه نظمه ومطلوبه، فإن الله تعالى إذا تخلى عن العبد طرفة عين فقد خاب وخسر وضل. ولذلك فإن مما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها أن تدعو وتقول: يا حي يا قيوم بك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن وكله الله إلى نفسه فقد خاب وخسر. ولذلك يقول: فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب. فهو يطلب من الله أن يوفقه للصواب والنفع في الدارين بالكتاب، يعني أن ينفعه بهما بهذا الكتاب أو بهذا النظم في الدارين، وهما الدنيا والآخرة. فأما الدنيا فنحن لا ندري، وأما الآخرة فلسأل الله تعالى أن ينفعه بها، لأن الرجل قد توفي فلا ندري أن انتفع بنظم هذا في الدنيا، وأما الآخرة فندعو الله تعالى أن ينفعه بهذا النظم. المؤلف رحمه الله تعالى: هاك أصول الفقه لفظا لقبا، للفن من جزئين قد ترتبا، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. ثم قال: والحكم واجب ومندوب وما أبيح، والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابد. ثم قال: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. نرجو إن شاء الله تعالى أن نستطيع إكمال هذه الأبيات. دخل المؤلف الآن في أصول الفقه بعد المقدمة، وعادة علماء الأصول أن أول ما يبدأون به هو التعريف، تعريف أصول الفقه. فقال المؤلف: هاك أصول الفقه، يعني خذ تعريف أصول الفقه. وتعريف أصول الفقه باعتبارين: باعتباره لقبا لهذا الفن، وعلما على فن مدون ومعلوم ومعروف، وهو علم أصول الفقه. وهذا التعريف سيذكره المؤلف بعد أن نتكلم عن الأحكام الشرعية، وبعد أن نتكلم على تعريف العلم والظن والجهل. والاعتبار الثاني باعتباره جزئين، باعتباره مركب من جزئين مفردين، وهذا هو الذي بدأ به المؤلف. فقال: هاك أصول الفقه لفظا لقبا، أي خذ لفظ أصول الفقه حال كونه لقبا للفن. ثم قال: من جزئين قد تركبا، يعني أن أصول الفقه مؤلف من جزئين، من مضاف وهو كلمة أصول، ومضاف إليه وهو كلمة فقه، وهذا يسمى في اللغة مركب إضافي، مركب إضافي. ثم بدأ المؤلف في التعريف، قال: الأول الأصول، يعني كلمة أصول لأنه مكون من جزئين، ثم الثاني الفقه، فكلمة أصول هي الجزء الأول، وكلمة فقه هي الجزء الثاني لهذا الفن. ثم قال: والجزآن مفردان. الجزآن مفردان يقصد أن كلمة أصول مفردة غير مركبة، وكلمة فقه مفردة غير مركبة. وليس معنى قوله مفردان المفرد الذي يقابل الجمع والمثنى، لأن كلمة أصول جمع، جمع تكسير، فمراده هنا المفرد الذي يقابل المركب، هذا الصلاح عند أهل النحو. ثم قال رحمه الله: فالأصل ما عليه غيره بني. هذا تعريف الأصل في اللغة، فأصول جمع أصل، أصول الفقه نعرفها باعتبار الأصول ثم باعتبار الفقه، فالأصول في اللغة جمع أصل، والأصل في اللغة ما بني عليه غيره، ما عليه غيره بني، مثل أصل الجدار وأصل الشجرة فيبنى عليه الفرع، وأما الأصل في الاصطلاح فيطلق على معاني منها الدليل، فتقول الأصل في وجوب الوضوء قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فمعنى قولك الأصل في وجوب الوضوء يعني دليل وجوبه. ومن ذلك كلمة أصول الفقه فالمراد أدلة الفقه. ويطلق أيضا الأصل على القاعدة المستمرة كما قلنا اليوم في درس الفقه، الأصل في الآنية الإباحة، الأصل أنها مباحة، معناها القاعدة المستمرة أنها مباحة، ولكن قد يأتي استثناء من هذه القاعدة مثل آنية الذهب والفضة. إذن هذا هو معنى كلمة أصل. ثم عرف المؤلف الفرع، قال والفرع ما على سواه ينبني، يعني ما على غيره ينبني على غيره. لكن يا إخوان الفرع ما ذكر هنا، يعني كلمة عندنا كلمة أصول وكلمة فقه، ما عندنا كلمة فرع، فلماذا ذكر المؤلف تعريف الفرع؟ ذكره المؤلف في مقابلة الأصل، لأن الفقه هو الفرع وعلم الأصول هو الأصل، لأن الفقه هو الفرع وعلم الأصول هو الأصل. ونظرا لذلك عرف معنى كلمة الفرع، وهذا تعريف اللغوي، فهو ما يبنى على غيره كفرع الشجرة. ثم قال والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، هذا تعريفه في الاصطلاح، تعريف علم كلمة فقه، تعريف علم الفقه في الاصطلاح هو ما ذكره المؤلف، أو هذا أحد التعاريف بالأصح، لأنه يوجد تعاريف أخرى لكلمة فقه، لكن كلمة فقه في اللغة معناها الفهم، معناها الفهم في اللغة. وأما في الاصطلاح عرفها المؤلف بأنها علم الأحكام الشرعية عن طريق الاجتهاد، علم الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذا هو تعريف المؤلف لها. وهناك من يعرفها بتعريف أدق وأحسن كما عرفه السبكي في جمع الجوامع، بأنها العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وهذا أدق، وإن كنا لسنا في وارد شرح هذا التعريف فنرجع لتعريف المؤلف. يقول المؤلف علم كل حكم شرعي، علم يشمل اليقين والظن بما يظهر العلم عند الله، وبعض أهل العلم يقول إنه لا يشمل اليقين، وعندي في هذا نظر، بعض أهل العلم يقول إنه فقط الظن، هذا ليس بجيد فيما يظهر العلم عند الله، بل الصواب أن الفقه يشمل يقينيات وظنيات، والظن سيأتينا تعريفه فيما بعد أنه الاحتمال الراجح. فهم يقولون إن علم الفقه يبنى على الظن، وهذا في غالب مسائل الفقه، ولكن توجد مسائل الفقه يقينية، فمثلا حينما تقول الوتر سنة، هل هناك طالب علم يخالف؟ الذي يخالف هو الحنفي حينما يقول هو واجب، صحيح أن العامي قد لا يعرف، لكن هذا من علم الفقه، وهو يقين أمر مقطوع عندي وعندك وعند فلان أن الوتر سنة، وعندي وعندك وعند فلان أن راتبة الفجر سنة، وأن صوم الست من شوال سنة، وهذه كلها معلومة، معلومة لنا يقين، وإن لم يصل إلى حد المعلوم من الدين بالضرورة التي يكفر من أنكرها، لأنه قد يجهلها بعض العوام. إذن قول المؤلف رحمه الله علم كل حكم شرعي يشمل فيما يظهر العلم اليقيني والعلم المظنون، وقول كل حكم شرعي ظهر الحكم العقلي والحكم الحسي. الحكم العقلي مثل أن تقول إن واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا ليس حكم شرعي لكن حكم عقلي، وهو صحيح حكم عقلي صحيح مقطوع به. والحكم الحسي مثل أن تقول إن الثلج بارد وإن النار مطلقة، هذا بالحس، تضع يدك في النار تحس بالإحراق، تضع يدك على الثلج تحس بأنه بارد، فهذان لا يدخلان في علم الفقه. إذن العلم الفقه إنما هو بالأحكام الشرعية التي طريقها الشرع. ثم قال المؤلف رحمه الله جاء اجتهادا، يعني طريقها الاجتهاد، طريق ثبوتها الاجتهاد، والاجتهاد بذل الوسع في بلوغ المطلوب، بذل الوسع والطاقة في بلوغ المراد، مثل أن تعلم أن الوتر سنة لا واجب، ومثل أن تعلم أن وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس سيد رمح إلى دخول وقت الظهر وغير ذلك. فهذا طريق الاجتهاد البحث والنظر والدراسة، فإنك لو سألت العوام ما عرف. وأذكر أن أحد العوام قال لي إنه كان يظن أن صلاة الوتر واجبة حتى السنوات الأخيرة، لأن سمع بنور على الدرب أنها سنة. قال لأن أهلي من الصغر كانوا يأمرونني بأدائها، فكنت أظنها فريضة من الفرائض. فهذا علمه ليس عن طريق الاجتهاد. إذن قول المؤلف جاء اجتهادا أخرج اثنين. أخرج أولا العلم المقطوع به، يعني المعلوم من الدين بالضرورة، وإخراجه بين المؤلف في الأخير وسنرجع له حينما قال دون حكم قطعي. الأمر الثاني الذي يقبل علم المقلد، فعلم المقلد لا يسمى فقه لأنه لم يبذل سعة، إنما ذهب إلى الشيخ فسأل فأفشى، فقال إني تجاوزت الميقات بدون إحرام وأديت المناسك. فقال له الشيخ عليك ذلك. فأصبح يفتي الناس من تجاوز الإحرام ومن تجاوز الميقات ولم يحرم فإن عليه ذلك. هذا علم كيف بالتقليد، وعلم التقليد هو الذي لا يعرف الإنسان دليله، أما ما عرف الإنسان دليله فهو اتباعه وليس تقليده. قال المؤلف دون حكم قطعي، قال الناظم دون حكم قطعي، معناه أن ما علم من الدين بالضرورة لا يسمى علمه فقه، لأن هذا كل الناس يشتركون فيه. فلو ذهبت إلى البادية فسألت بدويا عن شرب الخمر قال حرام، ولو سألت فلاحا عاميا لم يقرأ ولم يكتب عن حكم الصلاة قال فريضة. فهذا أمر يشترك الناس فيه، فهو حكم مقطوع به، ولذلك لا يسمى العلم به فقها، فلا يسمى ذلك العامي أو ذلك البدوي فقيها. ثم بعد التعاريف دخل المؤلف في الأحكام، وموضوع الأحكام مهم. قال المؤلف والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد. المؤلف هنا بدأ في بيان الحكم الشرعي الذي ذكر في تعريف الفقه حينما قال والفقه علم كل حكم شرعي. فما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي المؤلف لم يعرفه بل مثل له، لم يذكر له المؤلف رحمه الله تعالى، بل ذكر أقسام، فذكر الواجب، ذكر سبعة الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم ثم الصحة والفساد. هذه الأمور التي ذكر المؤلف هي بعض الأحكام الشرعية، فهناك أيضا السبب، هناك العلة، هناك المانع، وهناك الرخصة، وهناك العزيمة، لم يذكرها المؤلف رحمه الله. والحكم الشرعي تعريفه اللغوي، الحكم في اللغة هو المنع، الحكم لغة المنع، ومنه قول جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبكم، ومعنى أحكموا يعني منعوا، هذا أحد معاني الحكم في اللغة. وأما الاصطلاح فهو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، هذا هو معنى الحكم الشرعي. ما دل عليه خطاب الشرع، خطاب الشرع هو الكتاب والسنة، المتعلق بأعمال المكلفين، أعمال المكلفين شامل للقول والفعل، وهو أيضا في الأرجح شامل للاعتقاد، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يدخل في الاعتقاد، لكن الصواب أنه داخل. العقيدة خطاب من الشرع فهي واجب، فحينما يقول لك الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، فقوله هنا آمنوا اعتقاد، وهذا خطاب من الشرع، جاء في الكتاب أمر بعقيدة، فإذا الصواب إدخال الاعتقاد ضمن خطاب الشرع فيما يظهر العلم عند الله تعالى. ثم قال ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلف، المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل، وقوله المكلفين يشمل المكلف الموجود ومن في طبقة المكلف، ويشمل أيضا من سيوجد من المكلف، وليس خطابا فقط للصحابة الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو خطاب شامل للصحابة ولكل من أرسل إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الإنس والجن إلى أن تقوم الساعة، كما أنه شامل لمن هو في طبقة المكلفين وإن لم يكن مكلفا كالصغير. فالصغير هناك مانع من تكليفه هو الصغر، فإذا بلغ أصبح مكلفا وزال عنه المانع. كذلك المجنون، المجنون فيه مانع من التكليف وهو ذهاب العقل، فلو رجع إليه عقله زال المانع وأصبح من المكلف. ثم قال من طلب أو تخيير أو وضع، هذه أقسام الحكم الشرعي وهي ثلاثة: طلب وتخيير ووضع. حكم شرعي طلبي، حكم شرعي تخييري، وحكم شرعي وضعي. الطلبي والتخييري يجمعهما الحكم التكليفي، جمعهما العلماء بنوع فسموه الحكم التكليفي، والوضع أفردوه بنوع سموه الحكم الوضعي. فالطلب المراد به الأمر، الطلب بالأمر بالفعل، أو الطلب بالترك وهو المحرم والمكروه. فالطلب يشمل طلب الفعل وطلب الترك، وطلب الفعل يشمل اثنين المندوب والواجب، وطلب الترك يشمل اثنين المحرم والمكروه. والتخيير هو المباح، أنت مخير بين فعل وبين ترك. وخطاب الوضع هو الحكم الوضعي وسيأتي إن شاء الله تعالى. الحكم التكليفي هو ما كلف المخاطب بمقتضاه فعلا أو تركا أو خير فيه، هذا هو الحكم التكليفي، ما كلف المخاطب بمقتضاه فعلا أو تركا. كلف المخاطب بمقتضاه، كلف معناه وجب عليه أو طولب به، بمقتضاه بمدلوله فعلا سواء كان واجب أو مندوب، أو تركا المحرم والمكروه، أو خير فيه وهو المباح. بعض العلماء يترك كلمة أو خير فيه ويقول إن إلحاق المباح بالحكم التكليفي إلحاق أغلبي. وعلى كل حال إذا أضيفت كلمة أو خير فيه خرجنا من الإيراد الذي يريده بعضهم، فيقول كيف تجعلون المباح من الحكم التكليفي والحكم التكليفي طلب بفعل أو طلب بترك، والمباح ليس طلبا إنما هو تكليف. فإذن يضاف كلمة أو خير فيه فنخرج من هذا الإشكال. وأما الحكم الوضعي، الحكم الوضعي فهو ما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للفعل أو الترك أو النفوذ والإلغاء، ما وضعه الشارع من علامات، مثل أن الزوال علامة لدخول الظهر، من علامات وأوصاف للفعل أداء الصلاة، أو الترك مثل النصاب في الزكاة، إذا لم يصل مالك إلى نصاب فليس عليك زكاة، أو النفوذ، النفوذ هو الصحة وهي ذكرها المؤلف، أو الإلغاء هو الفساد وقد ذكرها المؤلف وسيأتي شرحها إن شاء الله تعالى. الحكم الوضعي أقسام كثيرة لم يذكر المؤلف منها إلا اثنين، قلنا هما الصحة والفساد، وإلا هناك السبب وهناك العلة وهناك المانع وهناك الشرط وهناك الرخصة وهناك العزيمة، وقد بحثها أهل المطولات علم الأصول. قال المؤلف مع الصحيح مطلقا والفاسد، الصحيح والفاسد هما نوعان من أنواع الحكم الوضعي وسيأتي تعريفهما في المنظومة إن شاء الله تعالى. ثم قال من قاعد آذان أو من عاد. الذي يظهر أن قصد المؤلف في هذا الشطر أن القاعد يريد به التارك، يعني من تارك العبادة أو فاعل. فالصحة والفساد يوصف بها من فعل العبادة أو من ترك العبادة. فمن فعل العبادة، من فعل الصلاة كاملة بشروطها بواجباتها بأركانها، يقال صلاته صحيحة، فهذا هو العابد. من قاعد هذان، هذان يعني الصحة والفساد، الصحيح والفاسد. من قاعد يعني من تارك، من تارك الصحة والفساد، أو من قاعد يوصف بهما القاعد هو تارك الفعل، أو عابد هو فاعل الفعل. فالذي صلى الصلاة كاملة نقول له الصلاة صحيحة، لكن لو أن شخصا صلى الصلاة في البلد ولكن لغير القبلة. ونعطيكم مثال ربما ترون في هذا المسجد أحيانا في جلستنا هذه، يأتي بعض الإخوان فيصلي تحية المسجد ويجعل وجهه إلى الشرق إلى خلاف القبلة، بماذا نصف فعل هذا؟ نصف بأنه فاسد، هو تعبد وفعل ولكن فعل الفاسد لأنه صلى إلى غير القبلة وهو في البلد وفي البنيان، والبنيان والبلد لا يعذر الإنسان فيها إذا صلى لغير القبلة، بل عليه أن يسأل الناس أو أن ينظر إلى العلامات التي تدل على القبلة. إذن قول المؤلف من قاعد يعني من تارك في العبادة، هذان يعني الصحة والفساد يوصف بهما من ترك العبادة أو من عبد يعني فعل العبادة، أو من ترك الشيء أو من فعل الشيء. ثم قال المؤلف فالواجب المحكوم بالتوالي. الآن بدأ المؤلف في التعاريف، دخل في تعريف الأحكام. الواجب في اللغة هو الساقط، هو الساقط. قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت جنوبها يعني سقطت، إذا نحرتم الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى فلا تبدأ بسلقها والأكل منها وتقطعها إلا بعد أن تسقط وتموت. فإذا وجبت يعني سقطت، والوجبة هي السقطة، هذا هو معناه في اللغة، وله عدة وله أيضا معاني. فأما في الاصطلاح فقد بينه المؤلف أو ذكر المؤلف بعض تعاريف الواجب، فقال الواجب هو المحكوم عليه لأنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الواجب المحكوم بالثواب في فعله، يعني فعله في الثواب، والترك بالعقاب، يعني يحكم عليه لأن في فعله الثواب وفي تركه العقاب. التعريف عند العلماء أقسام، انتبهوا يا إخوان، هناك تعريف يقولون تعريف بالرسم، برسم الشيء يعني بصفات الشيء وبآثاره وبثمرته، وهذا من التعريف بالرسم، تعريف المؤلف هذا. وهناك ما يسمون تعريف بالحد، هذا من علم المنطق، تعريف بالحد. والتعريف بالحد معناه تعريف الشيء بحقيقته وبماهيته، وهذا أدق وأحسن وأفضل. تعريف الشيء بالحد أحسن من تعريفه بالرسم، لأن التعريف بالحد يبين لك حقيقة الشيء وماهيته. فلو أنك سئلت عرف النخلة، فالتعريف بالحد أن تقول على سبيل المثال شجرة طويلة لها جذع ولها جذور في الأرض ولها أغصان وجريد ويخرج منها ثمر، هذا تعريف بحدها بحقيقتها. لكن تعرفها بالرسم فتقول هي الشجرة التي ثمارها حلوة ونافعة وفيها الكثير من الفوائد الصحية، هذا تمثيل. إذن التعريف بالحد هو تعريف الشيء بحقيقته بماهيته، ما هو هذا الشيء تقول هو كذا، وهذا أدق. لماذا؟ لأن القاعدة تقول إن الحكم على الشيء فرع عن تصور، فإذا أردت أن تحكم وتعرف الواجب لا بد أن تتصور ما هو الواجب. الآن المؤلف عرفت بأثر الواجب فقال يثاب فاعله، لكن ما عرفت ما هو الواجب، ما حقيقة الواجب، ما ماهية الواجب. إذن كيف نعرف حقيقة الواجب؟ حقيقة الواجب قال العلماء هي ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا هو الواجب. ما طلب الشارع، الشارع هو الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، وأحيانا يتجاوز بعض العلماء فيصفون الرسول بأنه الشارع، هذا لا بأس لأن المقصود هم معلوم. وإلا حقيقة الأمر فإن الشرع من الله وهو سبحانه المشرع، أن الشرع هو الأمر والنهي، والآمر والناهي هو الله عز وجل، والأمر والناهي هو الذي يقتضي العبادة، هو الذي يقتضي العبادة. إذن ما طلب الشارع فعله، ما قال تركه ليخرج المحرم والمكروه، طلبا جازما أخرج المندوب، لأن المندوب طلب لكن غير جازم، وسيأتي تعريفه فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا هو تعريف الواجب بالحد. أما تعريف المؤلف فهذا التعريف هو بالرسم، يعني بالثمرة وبالأثر وبالحكم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، يعني في النكر ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أحيانا يا إخوان يكون التعريف بالرسم أسهل من التعريف بالحد، يعني هو أوضح، ولذلك يلجأ إليه العلماء. وإذا كان الأمر كذلك فاللجوء إليه لا بأس، لأن التعريف بالحد قد يزيد الشيء غموضا. فلو أن شخصا قال لك عرف ما هو النهار أو عرف ما هو الماء، أمر واضح فتعرف بأثره وبثمرته. إذن ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه؟ يثاب فاعله، الذي يفعله يثاب والذي يتركه يعاقب. هذا التعريف عليه ملاحظة. الملاحظة الأولى أنه ليس كل فاعل للواجب يثاب، فالمنافقون يأتون أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فيصلون مع الناس، هل يثابون؟ هم فعلوا لكن لم يفعلوا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إذن هذا الأمر يحتاج إلى قيد، فنقول ما يثاب فاعله امتثالا يعني طاعة وليس رياء، ما يثاب فاعله امتثالا. الملاحظة الثانية ويعاقب تاركه، نحن نعلم أن فاعل المحرم أو تارك الواجب من المسلمين تحت المشيئة، هذه قاعدة أهل السنة وستأتي إن شاء الله تعالى في لمعة الاعتقاد. فلو أن شخصا من المسلمين وقع في معصية عظمى كشرب الخمر، عافانا الله وإياكم من معصية الله تعالى، فهذا الشخص عصى ومات ولم يتب، هل يجزم له بأنه يعذب؟ الجواب لا، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومعلوما أن شرب الخمر دون ذلك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه بمنه وفضله وإن شاء عذبه بعدله. فإذا يحتاج هذا إلى، فهذا الشخص عصى ومات ولم يتب، هل يجزم له بأنه يعذب؟ الجواب لا، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومعلوما أن شرب الخمر دون ذلك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه بمنه وفضله وإن شاء عذبه بعدله. فإذا يحتاج هذا إلى قيد فنقيده فنقول ويستحق العقاب ثالثا، ويستحق العقاب ثالثا، ما يتاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، فهو مستحق ولكننا لا نقطع بأنه سيعاقب، أو نعرف فنقول ما يترتب على فعله امتثالا الثواب ويترتب على تركه العقاب، ما يترتب على فعله امتثالا الثواب وما يترتب على تركه العقاب، وبالتالي لا يكون هناك ملاحظة على هذا التعريف. أخيرا في هذا الموضوع أن هناك خلاف في تعريف في الواجب، هل هو بمعنى الفرض أو يختلف؟ فعند الحنفية ورواية عن أحمد أن الفرض غير الواجب، أن الفرض غير الواجب، وعندهم أن الواجب أن الفرض هو ما ثبت قطعا، وأن الواجب هو ما ثبت بغير القطع، يعني من غير الكتاب أو بغير المتواتر. مثلا وجوب الصلاة عندهم فرض، الزكاة فرض، الصيام فرض، الوتر عندهم واجب، يقولون إنه وجب لكن لا على سبيل القطع بل على سبيل الاجتهاد، وبالتالي يفرقون بين الفرض وبين الواجب. وأما جماهير العلماء فعندهم الفرض والواجب سواء، لكن مع اعتبار أن الواجبات تتفاوت، فهناك واجب هو ركن من أركان الدين كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وهناك واجب ليس من أركان الدين مثل صلة الرحم ونحو ذلك، وهذا القول هو الأظهر. قال الناظم رحمه الله: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب، وضابط التصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إلى عقب. بعد أن تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن الواجب وعرفه انتقل إلى ما بعده وما يليه في الأمر وهو المندوب. والواجب والمندوب كلاهما مأمور به، لكن الواجب الفارق بينهما أن الواجب مأمور به أمرا جازما، والمندوب مأمور به أمرا غير جازم. هذا هو الفارق بينهما. وبالتالي يترتب على ترك الواجب عمدا عقاب، ولا يترتب على ترك المندوب عمدا عقاب. وكلمة عمدا في الواجب لا بد من تقييد فيها، وهو تقييد مهم، وقد ذكرني بعض الأخوة جزاه الله تعالى خيرا. عرف الناظم المندوب بأنه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب قد يسمى سنة، وقد يسمى مستحبة، وقد يسمى نفلة، وقد يسمى تطوعا. وإن كان بعض الفقهاء قد يفرق بين هذه الألقاب. والندب في اللغة أصله الدعاء، حتى قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، حين يدعوهم. أما في الاصطلاح فعرفها المؤلف بما ذكرنا أنه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على كفره. هذا التعريف قد سبق وأن ذكرنا ما يشابهه في الواجب، وقلنا إنه تعريف بالرسم، يعني بالحكم وبالثمرة وبالأثر، وليس تعريف بالحد. فتعريف الحد هو الماهية والحقيقة. فهذا عرف المندوب بثمرة المندوب، وهو أنك إذا فعلته أثابك الله عز وجل، هذه الثمرة. وهذا التعريف أيضا لا بد من تقييده، لكن هذه المرة نقيده بقيد واحد، بعكس الواجب الذي قيدناه بقيدين أو بخلاف الواجب. هذا القيد هو الامتثال، ما يثاب على فعله امتثالا. يعني الإنسان قد يفعل، قد يصلي تحية المسجد ولكن رياء، نسأل الله العافية، هذا لا يثاب. إذن لا بد من تقييده بالامتثال، أنه يريد التقرب إلى الله عز وجل وفعل هذا طاعة لله سبحانه. إذن ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه. وقوله ما يثاب على فعله خرج به المحرم والمكروه والمباح، وقوله ولا يعاقب على تركه خرج به الواجب. أما تعريفه بالحد بالرسم فهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، يعني أمرك الله به الشارع هو الله عز وجل، والرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فإذا أمرك الله أو رسوله بشيء فانظر هذا الأمر جازم فهو واجب، أو غير جازم بمعنى وجد صارف كما سيأتي إن شاء الله حينما نتحدث عن الأمر، فمعنى ذلك أنه مندوب مستحب. أعطيكم مثال الآن، الأمر بصلاة الوتر، الأمر بصلاة الوتر هذا أمر، والأمر في الأصل الوجوب، لكن ما الذي صرف عن الوجوب؟ الذي صرف عن الوجوب أحاديث أن الصلوات المفروضة خمس، فهذه الأحاديث صرفته عن وجوب وجعلته الاستحباب. وهكذا قلت غيره، أحيانا قد يكون الصارف في أثناء الحديث، فقوله صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، فكانت لمن شاء صارفة عن وجوب إلى النجم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فهذا صارف عن وجوب إلى الندب. هكذا فقوله ما طلب الشارع فعله أخرج المحرم لأنه نهي عن فعله، وأخرج المكروه لأنه منهي عن فعله، وخرج المباح لأن المباح أيضا لم يطلب فعله ولم يطلب كره. وقوله طلبا غير جازم خرج الواجب لأن الواجب طلب جازم. وقد ذم العلماء من ترك السنة مداوما على كره، وذلك لأنه يعتبر متساهل بالأوان وبالسنن. وذلك قال الإمام أحمد في رجل لا يصلي الوتر، قال: هو رجل سوء لا تقبل شهادته. الله المستعان، لو طبق كلام الإمام أحمد هذا لقل من تقبل شهادته في هذا الزمن. وأمثلة المندوب ذكرنا قبل قليل بقول صلوا قبل المغرب وكالسواك وكالوتر وصلاة الضحى ونحو ذلك. ثم انتقل الناظم إلى تعريف المباح فقال: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. المباح أحيانا قد يسمى الجائز وقد يسمى الحلال، وإن كان الحلال أحيانا قد يقابل الحرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، إذن هذا تقابل. لكن أحيانا كلمة حلال قد يراد بها المباح، لكنه قليل، لكنه قليل. الأكثر استخدام الحلال مقابل الحرام. المؤلف عرف المباح بأنه ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، لأنه تخيير، أنت مخير فيه، لم يأمرك الله به ولم ينهك عنه. مثاله عندك ثوبان أبيض وأصفر، أو عندك ثوبان أصفر وأحمر، فتلبس هذا أو هذا كلاهما مباح. تلبس الشماغ الأحمر أو تلبس الغطرة البيضاء هذا مباح. إذن المباح في أصله ليس في فعل الثواب ولا في ترك الثواب، هذا في أصله، لكن قد يتعلق به أمور أخرى تحوله إلى أحد الأحكام الطلبية فعلا أو ترك، يعني إما أن يكون واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه. ما مثاله؟ حينما يكون وسيلة، فإذا كان وسيلة لواجب أصبح واجب، وإذا كان وسيلة لمحرم أصبح محرم، وهكذا. فعلى سبيل المثال ركوب السيارة في الذهاب إلى المسجد هذا مباح، يباح لك أن تمشي على رجلك، يباح أن تركب سيارتك، لكن لو كان المسجد بحيث لا تستطيع أن تمشي إليه، أن تسمع الأذان ويصلك، ولكن عندك آلام في الرجلين لا تستطيع الوصول إليه إلا بالسيارة، حينئذ ركوب السيارة هذا المباح تحول إلى واجب. أكل الطعام، الأصل في الأكل الإباحة أنه مباح، لكن لو أن شخصا أراد أن يترك الطعام ليموت قلنا لا، فعلك هذا المباح أصبح محرم، لأن يجب عليك أن تأكل لتعيش، الله تعالى نهاك أن تلقي بنفسك إلى التهلكة، وغير ذلك من الأمثلة. وعلى الطريقة السابقة تعريف المؤلف هو تعريف من الرسول، أما تعريفه بالحد فهو أن نقول ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر خرج به الواجب والمندوب، ولا نهي خرج به المكروه والمباح لذاته، يعني ما لم يكن وسيلة. أما إذا كان وسيلة فإنه يصبح إما واجب أو مندوب على حسب الغاية التي توصل إليها هذه الوسيلة. ثم قال وضابط المكروه عكس ما نريد. انتقل المؤلف الآن إلى تعريف المكروه، فعرفه بأنه عكس المندوب، المندوب قلنا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، معناه إذن ما يثاب على تركه يعني مكروه، ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وهذا ينبغي أيضا تقييده، لأنه يثاب على فعله امتثالا، على تركه امتثالا، يثاب على تركه امتثالا. فأما لو ترك المكروه لعجز عنه أو بدون نية فلا ثواب. إذن الثواب مرتبط بنية الامتثال، بنية الطاعة والقربة، ولا يعاقب على فعله. فقوله يثاب ما يثاب على تركه أخرج الواجب والمندوب، وقوله ولا يعاقب على فعله يخرج المحرم. ويمكننا أن نعرفه بالحد فنقول ما طلب الشارع تركه طلبا غير جائز، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، يعني جاء النهي عنه، او ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، وهذا احسن من كلمة ما طلب، ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. النهي ورد، ولكن هذا النهي وجد ما يصرفه عن التحريم الى الكراهة. وقولنا ما نهى عنه الشارع اخرج الواجب واخرج المندوب وأخرج المباح، يعني الواجب والمندوب مأمور بهما والمباح مسكوت عنه، لا مأمور ولا منهي. وقولنا نهيا غير جازم أخرج المحرم، فإن المحرم النهي فيه جازم. والمراد بهذا التعريف المكروه تنزيها، يعني كراهة التنزيه، وقد ترد الكراهة بمعنى كراهة التحريم، وهذا كثير من كلام المتقدمين كالإمام أحمد والشافعي وغيرهما. قال الله تعالى في سورة الإسراء بعد أن ذكر كثيرا من الكبائر، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وكان من ضمن ما رجعت إليه إشارة السرق والقتل والزنا وغيرها من الكبائر، ومع ذلك سماها مكروهة. والمقصود هنا أن الله هنا أن الله يكرهها، يعني يبغضها، فهي محرمة شديدة التحريم. إذن إذا مر بك كلام من إمام أحمد أو للشافعي أو للمتقدمين أكره كذا، فعليك أن تنظر إلى السياق وأن تنظر في الأدلة، فقد يكون يقصد كراهة التحريم. وإياك أن تحول كلام المتقدمين على اصطلاح المتأخرين، لأن المتأخرين اصطلحوا على أن المكروه هو ما مر معنا في التعريف، أنه يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. فقد يكون أحمد أو الشافعي يقصدون المكروه كراهة التحريم، وهذا كثير. ومثلوا للمكروه بالنفخ في الطعام والشراب، بالنفخ في الطعام وفي الشراب، هذا مكروه لكن لا يصل إلى حد التحريم. ومثلوا له أيضا بالالتفات في الصلاة، التفات الرقبة فقط، يعني شيئا قليلا. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات على المؤمنين عائشة، فقال هو اختلاف يحترسه الشيطان من صلاة العصر. لكن دلت الأحاديث على أنه لا يقطع الصلاة، منها أنه اختلاف، فلم يقل أنه قطع الصلاة وأنهاها. أما لو استدار بجسمه بحيث ما أصبح متوجه للقبلة لأصبح هذا قطعا للصلاة، لكن بالرقبة فقط. وما أدل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات أرسل قليعة ينظر العدو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب، ما يدل على أن النهي إنما هو للكراهة وليس للتحريم. ثم قال كذلك الحرام عكس ما يجب، يعني أن الحرام تعريفه ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. ونلاحظ أن الأصل في الورقات عبر بالمحظور، بينما هذا عبر بالحرام، كلاهما واحد، المعنى واحد. ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله هذا أيضا تعريف بالرسم، وهو يحتاج إلى قيدين. القيد الأول ما يثاب على تركه امتثالا، والقيد الثاني أن نقول ويستحق فاعله عمدا العقاب. فليس كل من فعل محرم يعاقب، ليس هذا بصحيح. أولا أنه قد يكون معذور، أن الله تعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقد يكره الإنسان على معصية، كما أكره عمار رضي الله عنه على التكلم بكلمة الكفر فنزلت في هذه الآية. هذا واحد قد يكون معلوم كالمكره أو الجاهل. فلو أن شخصا نصرانيا أسلم عندنا العصر وعلمناه الشهادتين ونطق بهما، فلما رجع إلى بيته شرب قارورة خمر، فمثل هذا جاهل. هذه نقطة. النقطة الثانية، حتى المتعمد المسلم المتعمد لا يقطع بأنه سيعاقب، بل يقال يستحق لأنه تحت المشيئة، فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإذا نقول هو ما يثاب على تركه امتثالا ويستحق فاعله عمدا العقاب. فقولنا ما يثاب على تركه أخرج الواجب وأخرج المندوب وأخرج المباح، فإن الواجب والمندوب مأمور بفعلهما ومن تركهما فهو مخطئ ولا يتاب، وكذلك المباح فإنه لا ثواب في تركه ولا ثواب في فعله كما مر. وقولنا يستحق على فعله عمدا العقاب أخرج المكروه، فإن المكروه ولو فعله متعمدا فلا عقاب، وكذلك خرج به بقولنا عمدا النافي والجاهل والمكره. وتعريفه بالحد أن نقول ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ما نهى عنه الشارع أخرج الواجب وأخرج المندوب لأنهما مأموران بهما أو مأمور بهما، وأخرج المباح لأنه غير مأمور به، ونهيا جازما أخرج المكروه لأن المكروه النهي فيه غير جاز. ثم قال وضابط التصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والمحرمات مثالها معروفة كثيرة، معروفون كتف الزنا والربا والسرقة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم ونحو ذلك، كل هذه من المحرمة. وضابط التصحيح ما تعلق، هذا انتقال من المؤلف إلى أقسام الحكم الوضعي. ما سبق كلها أقسام الحكم التكليفي، وقد سبق أن عرفنا الحكم التكليفي وعرفنا الحكم الوضعي. قلنا الحكم الوضعي ما وضعه الشارع أو ما نصبه الشارع كعلامات أو علامات وأوصاف لفعل شيء أو تركه أو للصحة والفساد أو النفوذ والإلغاء، ما نصبه الشارع من علامات وأوصاف على فعل شيء أو تركه أو النفوذ والإلغاء، ما نصبه الشارع من أوصاف وعلامات في السبب والشرط، فشرط الصلاة دخول الوقت. فهذا الوقت يعتبر حكم وضعي وضعه الله عز وجل، زوال الشمس يدخل به الوقت. من الأسباب أن البلوغ سبب لوجوب الصلاة وهكذا. ضابط التصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مرتقى. المؤلف الآن بدأ يعرف لنا ما هو الصحيح. أحيانا يقول هل فعلت كذا في صلاتي وفعلت فعلت، هل صلاتي صحيحة؟ ما معنى صحيحة هذه؟ يعرف حالنا المؤلف فيقول إن الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ومعنى هذا التعريف أن الصحيح توصف به العبادات وتوصف به المعاملات، فالاعتداد للعبادات والنفوذ للمعاملات. ولذلك قال مطلقا، يعني في عبادات ومعاملات، به نفوذ واعتداد مطلقا يعني في العبادات وفي المعاملات. إذن عرفه بأن ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، أي أنه جمع الشروط المعتبرة شرعا في العقد أو في العبادة، فأصبح مستحقا بأن يوصف بأن العبادة صحيحة أو أن هذا العقد صحيح. قوله يتعلق به النفوذ، هذا في العقود في المعاملات كالبيع، إذا وقع البيع صحيح لأن بعت سلعة تملكها أنت وأعطيت هذه السلعة فأعطاك الثمن بالرضا التام توفرت شروط البيع، وصل هذا البيع بأنه بيع صحيح ونفذ يعني لزم، وانتقلت السلعة إلى ملكية المشتري وانتقل الثمن إلى ملكية البائع. كذلك النكاح يوصف بالصحة، فإذا رجل تزوج امرأة ليست من المحرمات عليه لا بسبب ولا بنفس ودفع المهر ووجد الرضا ووجد الولي ووجد الشاهدان وبالطريقة الشرعية، قيل هذا النكاح صحيح ونفذ يعني لزم. إذن النفوذ في المعاملات والعقود سواء كان ما كان منها بيع وشراء وأمثالها أو ما كان منها نكاح وطلاق وغيره. أما ما يعتد به فهذا للعبادات، فهذا العبادة كالصلاة إذا وقعت صحيحة بشروطها بأركانها وواجباتها قيل هذه الصلاة صحيحة، ومعنى يعتد بها أنها تجزئ وتبرأ بها الذمة، وإذا فعلت امتثالا ترتب عليها الثواب. فإذا شخص جاء وصلى الظهر 4 ركعات كما أمره الله عز وجل قيل صلاته صحيحة، ومعنى صحيحة أنها أجزأته وبرئت ذمته، فإن كان مخلصا لله في صلاته ترتب عليها الثواب. هذا هو معنى الصحة في العقود والصحة في العبادة. إذن ما يعتد به معناه أنه أجزأ وأبرأ الذمة وترتب عليه الثواب إن فعل امتثالا، ومعنى النفوذ أنه حصل المقصود من العقد سواء كان هذا المقصود بيعا أو شفعة أو وقفا أو زواجا نكاحا أو طلاقا أو رجعة أو غير ذلك من أنواع العقود. ثم قال المؤلف عن الفاسد، والفاسد الذي لم تعتدد، الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد، يعني عكس الصحيح تماما. الأصل الذي هو الورقات عبر بالباطل، بينما المؤلف عبر بالفاسد، والجمهور عندهم الباطل والفاسد سواء، والحنفية يفرقون بينهما، والجمهور يفرقون بينهما في مسائل بسيطة للغاية عن نادرة جدا. فعرف الفاسد بأنه الذي لا يتعلق به نفوذ ولا يعتد به، وذلك أنه لم يأتي على الطريقة الشرعية، إما تخلف شرط من شروطه أو وجد مانع من الموانع فلم يستجمع الشروط المعتبرة شرعا، وهو يدخل أيضا الفاسد توصف به العبادات، توصف به العقود والمعاملات. فإذا صلى شخص يظن أنه على طهارة ولكن تبين له أنه صلى غير متوضئ، فنقول لصلاتك فاسدة. ما معنى فاسدة؟ معناه لا يعتد بها ولا تجزئه ولا تبرأ الذمة وليس له ثواب. إذا شخص باع ما لا يملك، جاء إلى سيارة جارة فباع أو أخذ الثمن، فنقول هذا العقد فاسد. ما معنى فاسد؟ أنه لا ينفذ به العقد ولا يحصل به المقصود، فيبطل هذا البيع وتعود السيارة إلى صاحبها، لأن الشخص باع ما لا يملك. وهكذا إذا تزوج شخص امرأة بدون شاهدين، يعني أشر بالنكاح، قيل هذا النكاح فاسد. وإذا شخص اشترى سلعة ولكن هذه السلعة محرمة العين أو محرمة البيع، محرمة العين كالكلب نجس العين، ومحرمة البيع كالخمر، والخمر فيها خلاف في نجاستها، فنقول له إن عقدك هذا فاسد وباطل. وحين يكون لقيام مانع، العقد صحيح في ظاهره لكن يقوم مانع. مثاله مثلوا له بشخص يبيع وشخص يشتري منه بعد نداء الجمعة الثانية الذي ورد فيه النهي، فيقال له وإن كانت الشروط متوفرة لكن وجد المانع فهذا البيع يكون فاسدا. فإذا الفساد يدخل في العبادات فلا يعتد بها كالصوم والصلاة والحج وغير ذلك، ويدخل في المعاملات فلا تنفذ ولا يحصل المقصود من العقد. قال الناظم رحمه الله تعالى: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص، وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحكوم، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي، بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصورا، والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل كالأول، كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والأبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على الاستدلال. وحد الاستدلال قل ما يجتلف لنا دليلا مرشدا لما طلب، والظن تجويز امرئ الامرين مرجحا لاحد الامرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الامران، والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الامران. أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه عن المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. بدأ المؤلف الآن في تعريف العلم وما يضاده وعدد أيضا من الألفاظ الأخرى. قال: والعلم لفظ للعموم لم يقص الفقه مفهوما، بل الفقه أخف. يقصد أن لفظ العلم يشمل الفقه وغير الفقه، ليس خاصا بالفقه، ومراد هنا الفقه بالمعنى الشرعي الذي بيناه فيما سبق، معرفة الأدلة الشرعية ومعرفة الأحكام الشرعية من أدلة التفصيلية. فالفقه أخص من العلم، فالعلم يشمل علم الفقه، علم الحديث، علم النحو إلى غير ذلك، بينما الفقه مخصوص بمعرفة الأحكام الشرعية. إذن على كلامه هذا كل فقه علم وليس كل علم فقه. ثم قال: وعلمنا معرفة المعلوم. الآن بدأ يعرف ما هو العلم، فبين أولا شمولية العلم ثم أراد أن يعرف ما هو العلم، فقال علمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحسوم، فعرفه بأنه معرفة المعلوم على حقيقته، معرفة المعلوم على حقيقته يعني على ما هو عليه في الواقع. والمعلوم هو ما من شأنه أن يعلم، ومعرفة يعني إدراك، معرفة يعني إدراك، والمعلوم ما من شأنه أن يعلم. فيكون العلم إذن إدراك ما من شأنه أن يعلم إدراكا جازما، هذا هو العلم، إدراك ما من شأنه أن يعلم على حقيقته إدراكا جازما، أو على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما. وقوله معرفة أخرج الجهل بنوعين، سواء كان الجهل البسيط أو الجهل المركب، لكن الجهل البسيط أخرجته كلمة معرفة، والجهل المركب أخرجته كلمة على ما هو عليه أو على حقيقته، لأن الجهل البسيط كما سيأتي عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب إدراك الشيء على خلاف حقيقته، وسنمثل لها إن شاء الله عند تعريفه. ما مثال العلم الذي يدرك إدراكا جازما؟ إدراك أن ما سوى الله مخلوق، تدركه إدراكا جازما، تعلمه، أدركته إدراكا جازما. إدراك أن النية شرط الصلاة، علمته علم جازم، فأدركت الشيء على حقيقة على ما هو عليه في الواقع. ثم قال والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي بسيطه بكل ما تفكر تركيبه بكل ما تصوره، هذا تعريف الجهل. فيقول المؤلف إن الجهل قد عرف بتعريفين، فالتعريف الأول تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا هو النوع الأول، تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، وهذا هو الجهل المركب. وقيل التعريف الثاني حد الجهل فقد العلم، يعني عدم الإدراك بالكلية، وهذا هو الجهل البسيط. طيب ما هو الجهل البسيط؟ أعطيك مثال، شخص وجه سؤالا لزيد فقال له يا زيد متى كانت غزوة بدر؟ فالجهل المركب هو أن يقول كانت غزوة بدر في السنة العاشرة من الهجرة، هذا جهل مركب. لماذا؟ يعني أن جمع جهلين، تركب جهل على جهل. أولا جهل متى كانت غزوة بدر، فصيح أنها في السنة الثانية، ثم جهل أنه جهل، فترتب جهل على جهل، فهو يظن أنه يعرف، لما أجابك ظن أنه يعرف، فهو إذن جمع جهلين، جهل بحقيقة متى وقعت غزوة بدر، وجهل بجهل، هو لا يعرف أنه جهل. فهذا هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، عنده إدراك لكن هذا الإدراك خطأ. أما الجهل البسيط فهو أن تسأله فتقول يا زيد متى كانت غزوة بدر، فيقول لا أعلم، هذا عدم إدراك بالكلية، وهذا جهل بسيط لأنه عنده جهل واحد فقط وهو أنه لا يعلم. أما الجهل المركب فهو لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فجمع جهلين. قال بسيطه في كل ما تحت الثرى، يقصد وقوله بسيطا أو مركبا قد سمي، يعني أنه ينقسم إلى هذين القسمين، بسيطه في كل ما تحت الثرى يقصد أن ما تحت الأرض السابعة لا نعرفه، فهذا جهل بسيط. ثم قال تركيبه في كل ما تصور، يعني أن الجهل المركب في كل شيء تصور، لأن قد يوجد واحد من الناس تسأله عن حكم لباس الثوب فيقول حكم لباس الثوب محرم، ممكن يوجد، فهذا جهل المركب في كل ما تصور، يوجد الجهل المركب يعني ليس خاصا بشيء. أما الجهل البسيط فهو يقصد الشيء الذي لا يمكن إدراكه، الشيء الذي لا يمكن إدراكه، مثل ما تحت الأرض السابعة هذا لا يمكن لك أن تدركه، أو ما في السماء لا يمكن أن تدركه. ثم قال والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والأبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. بعد أن بين المؤلف الناظم موضوع الجهل وبين الجهل البسيط والجهل المركب، انتقل الآن إلى بيان أنواع العلم، فقسم العلم إلى قسمين: علم ضروري، وهو الذي قالوا العلم إما باضطرار، هذا العلم الضروري، والثاني علم مكتسب. قال: فالأول، يعني التعريف الأول، وهو العلم الضروري الذي بالاضطرار، كالمستفاد بالحواس الخمس، فعرفه بالمثال، عرفه بالمثال. وقبل أن أبين تعريف العلم الضروري، أنبه تنبيه بسيط، هو أن المقصود في تقسيمات العلم علم المخلوق، يعني كلامه هنا في علم المخلوق. عرفه صاحب الأصل، صاحب الورقات، لأنه ما لم يقع عن نظر واستدلال، ما لم يقع عن نظر واستدلال. ويمكننا أن نعرفه فنقول، يعني وتعريف نهاية سيكون شارح لتعريف الأصل: ما يدركه الإنسان، ما يدركه الإنسان بغير عمل ولا يستطيع دفعه عن نفسه، ما يدركه الإنسان بغير عمل ولا يستطيع دفعه عن نفسه. إذن حينما قلنا بغير عمل، يعني بغير نظر واستدلال، ما حتى يتضح الأمر نضرب مثال. المؤلف أعطانا مثال، قال: كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والأبصار. يعني أن ما يدركه بأحد هذه الحواس الخمس هو علم ضروري. فعلمك أن العسل حلو، هذا ضروري، علم ضروري، ما تحتاج إلى عمل، إلى جهد، بمجرد ما تذوق العسل تعرف أنه حلو. إدراكك أن الثلج بارد، هذا علم ضروري. أن النار حارة، علم ضروري. إذن يدركه الإنسان بغير عمل ولا تطيع دفعه عن نفسه، لكن هل هو خاص بما أدركته الحواس الخمس أو بأيضا معها غيرها؟ المؤلف ذكر فقط الحواس، لكن هناك أمور أخرى يثبت بها العلم الضروري، مثل التواتر، وقد أخذناه في نخبة الذكر. فمثلا غزوة بدر، قلنا عندنا علم ضروري أنها واقعة، لم نرها بعيوننا ولم نحس بها، لكن كيف جاءت نجاتنا؟ عن طريق الخبر المتواتر، فهذا الخبر المتواتر دلنا على وجودها، وجود مدينة اسمها دمشق. ربما كثير منا لم يرى هذه المدينة ولم يزورها، لكن جاءتنا بها الخبر، فأصبح عندنا قطع ويقين أن هناك في الأرض مدينة اسمها دمشق، فحصل العلم. كذلك أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر قطعي، لأنه جاء به الأخبار المتواترة والمعجزات المتواترة، كلها دلت على هذا. فالخبر المتواتر خبر القرآن، قال الله تعالى: محمد رسول الله، القرآن كله دال على هذا. المعجزات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل انشقاق القمر ونبع الماء بين أصابعه ومجيء الشجرة إليه وحنين الجذع وغير ذلك، كل هذه أشياء تعتبر معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه المعجزات متواترة بمجموعها. أعني كذلك أيضا ما يدرك ببداهة العقل، ما يدرك ببداهة العقل، هذا علم ضروري، مثل أن الواحد مثل اثنين، وأن الكل أكبر من الجزء. فهذا هذه الطاولة التي معي الآن، هذه نسميها كل، عمودها هذا جزء، فكلنا الآن ندرك أن هذا الكل أكبر من الجزء، هذا ما يدرك ببديهة العقول. إذن العلم الضروري يحصل إما بإحدى الحواس الخمس أو بالخبر المتواتر أو ببديهة العقول، بحيث لا يحتاج إلى جهد وعمل. هذا العلم الضروري يشترك فيها العالم والجاهل، ليس خاصا بالعلماء، وإن كان بعض أموره يختص بها العلماء كبعض الأخبار المتواترة، لكن ما يدرك ببديهة العقل يدركه الرجل العاقل والمرأة العاقلة، وكذلك ما يدرك بالحواس الخمس يدركه حتى الطفل. ثم قال: ثم التالي، قال: والسمع والأبصار، ثم التالي، يعني العلم المكتسب، التالي يعني الثاني العلم المكتسب. فعرف بقوله: ما كان موقوفا على استدلال، ما كان موقوفا على استدلال، فعرفه بأنه العلم المتوقف على استدلال، العلم المتوقف على استدلال. و ومعنى استدلال يعني بحث وتأمل وتتبع. العلم المكتسب تحصل عليه عن طريق البحث وعن طريق النظر وعن طريق الاستدلال. ومعنى علم مكتسب يعني يكتسبه الإنسان بجهده. فالعلم الشرعي يدركه أهل العلم ومن بحث في العلم، كالعلم بأن الطهارة شرط الصلاة، وكالعلم باستحباب صيام ثلاثة أيام في كل شهر، وكالعلم بسنية صلاة الضحى. هذه الأمور تحتاج إلى بحث ونظر، التي هي الأحكام الشرعية، وتحتاج إلى تعلم. ثم لما ذكر أن العلم المكتسب يتوقف على الاستدلال، أراد أن يعرف ما هو الاستدلال، فقال: وحد الاستدلال قل ما يجتلف. ترى يا إخوان عندكم في نظم صغير هذا في أخطاء مطبعية، انتبهوا لما أقول ما صححوها، يظهر لنا كثير ما يجتلف، وهذا خطأ. ما يجتلف، وحد الاستدلال قل ما يجتلف لنا دليلا مرشدا لما طلب. وحد الاستدلال قل ما يجتلف لنا دليلا مرشدا لما طلب.